بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. طيب، نحن قرأنا حديث جبريل في الدرس الماضي، قرأنا حديث جبريل، وحديث جبريل هذا حديث عظيم جدا، وهو بخلاصته عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد وبياض الثياب، يعني جاءهم هذا الرجل شديد بياض الثياب، يعني يلبس ثياب بيضاء نظيفة. واستفاد منه العلماء رحمهم الله تعالى أنه ينبغي التزين لأماكن العبادة والطاعة والعلم ونحو ذلك. شديد سواد الشعر قيل هو اللحية، يعني شديد سواد شعر لحيته، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني غريب، لا أحد منا يعرفه ولا هو مسافر ويرى عليه أثر السفر. فهذا هو الإشكال الذي جعلهم ينظرون إليه هذه النظرة الغريبة، من أين جاء؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني هذا الرجل أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قربا منه وتواضعا لأجل السؤال وطلب العلم، ووضع كفيه على فخذيه. في احتمال أنه وضعها على فخذي نفسه، يعني هذا الرجل وضع كفيه على فخذيه هو، كما يجلس السائل أو المستفتي المتواضع. ويحتمل أنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الغرض منها؟ كيف يضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت جئت تسأل. فالذين قالوا باحتمال أنه وضعها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أراد من ذلك أنه من العرب الجفاة حتى يعمي على الحاضرين فلا يعرفونه. نعم، طبعا في رواية للنسائي مفسرة تقول: ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذه الرواية تفسيرا للرواية المجملة، ثم قال: يا محمد، وهذا أيضا من غريب، ما قال يا رسول الله، قال يا محمد، كأنه إنسان لا يعرف هذا الرجل، لا يعرف رسول الله، يا محمد. لاحظ معي، هو أيضا مبالغة في أنه غريب حتى يستمع إليه الحاضر. وليعلم أنه قد جاء في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم في قصة جبريل هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن باختصار. وفي قصة جبريل هذه في رواية أبي هريرة الأخرى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا قد منعوا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد منهم لا يسأل إلا عند الحاجة الماسة أو الضرورة. قال: فكان يعجبهم أن يأتي الرجل الغريب فيسأل رسول الله. ولهذا لما رأوا هذا الرجل وجلس فرحوا بمقدمه. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني كذا من الخبر. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا هو الشاهد من الأركان التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كما سبق. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق، وهذا لا شك أنه فيه عجب، لأنه هو متساءل كيف يقول صدق. ثم معي ولا لا؟ متى يقول صدقت؟ ها؟ إذا كان المسؤول أعلم من السائل، إذا كان يختبره. يقول: فهذا رجل غريب وضع يديه على فخذي النبي وقال يا محمد، ما قال يا رسول الله، وسأله عن الإسلام ولما أجاب صدقت. مين هذا الشخص اللي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يسأله ويجيبه النبي صدقت؟ عرفتم مكمن العجب؟ قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وسبق بيان هذه الأركان. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان درجة كما سبق بيانه. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم جواب عام، والمعنى: إذا كنت لا تعلمها فأنا لا أعلم. هكذا الجواب. ما المسؤول لما يقول لك أسألك، قال: من المسؤول بأعلم من السائل؟ إذا كنت لا تدري أين فلان ولا أين ذهب فلان ولا ما حكم هذه المسألة فأنا أيضا لست أعلم منك. فهذا جواب واضح من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة التي لا يعلمها إلا الله، لأن الله قال في كتابه العزيز: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. في قصص بعض الخلفاء في زمن الدولة العباسية فيما أظن أنه رأى رؤيا، رأى رؤيا أن رجلا أقبل عليه وقال له وأشار بيده إلى خمسة، سأله في المنام عن أجله فأشار بيده إلى خمسة، فاضطرب الخليفة وطلب من يعبر الرؤيا، فهل لم يبقى من عمري إلا خمسة أيام أو خمسة أشهر؟ اضطرب اضطرابا شديدا لأنها رؤيا عن مسألة أجله، فأرسل إلى أحد العلماء المعبرين فسأله عن الرؤيا، فقال له: أتدري ماذا قالك الرجل لما سألته عن عمرك ما بقي من عمرك؟ قال: لا، أشار إلي خمس. قال له: إنه ذكر لك الآية كما جاء في الحديث: خمس لا يعلمون إلا الله. فهو يقول لك: ليس بقي من عمرك خمسة أيام ولا خمس ساعات ولا خمسة أشهر ولا خمس سنين، وإنما هي خمس لا يعلمهن إلا الله، ومنها وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهذا غيب عند الله. فجلي عن الخليفة واستراحت نفسيته، بدل أن كان مضطربا جدا من هذه الرؤية الهائلة. فالساعة لا يعلمها إلا الله، قال أخبرني عن أماراتها، علامات الساعة وأشراطها. قال أن تلد الأمة ربتها، أو تلد الأمة بعلها ربتها، سيدها، بعلها، إلى آخره. وهذا تكلم فيه العلماء وأطال، وأقرب شيء لذلك أن يكثر الخلفاء من السراري فتلد إماؤهم، فيصبح هذا الولد الذي أمه أمة من الإماء هو ابن للخليفة، هو ابن للخليفة، ثم يصبح هو الخليفة. وهذا كثر في الدولة العباسية، يقول لك الخليفة فلان كانت أمه أم ولد، كانت أمه أم ولد. فمعنى هذا أنه إيش؟ أن تلد الأمة ربها أو بعلها أو سيدها، فهي هذه الأمة تلد مولود ويصبح هذا المولود هو سيدها وهو الخليفة، بل هو أمير المؤمنين على الناس. العلامة الأخرى وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إذا رأيت الناس يتطاولون في البنيان فهذا دليل على قرب الساعة، وبلا شك أن هذا حصل في هذه الأمة، وخاصة في الأزمنة المتأخرة كانت قديما التطاول في البنيان من ناحية الطين دور دورين ثلاثة، أقصى ما رأيت من الطين في بلاد حضرموت في اليمن. أسأل الله أن ينصر أهلها أهل السنة والجماعة، وأن يذل هؤلاء الطغاة الباغين. أسأل الله أن يرزقهم الأمن والأمان والإيمان. أقول في بعض قرى حضرموت في مدينة اسمها شبام، هناك يمكن حوالي بالطين حوالي 6 أو 7 أدوار وكلها مبنية بالطين. أما الآن فمع المسلحات صاروا يتطاولون بعشرات الطبقات، بل بما يسمى نواطح السحاب، ولا شك أن هذا مؤذن بقرب الساعة. قال فلبث، فمضى فلبثنا مليا، يعني وقت، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن هذا جبريل أتى يعلم المسلمين أصول دينهم، فعلمهم الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة، وهذا من الدين. أسأل الله يوفقني ويكن أحبه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.